اللهم بارك فيهم وفي جهودهم، اللهم مكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم عافهم واعف عنهم وارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وكفر عنهم سيئاتهم وبارك في حسناتهم، اللهم أحسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان في العراق والشيشان وكشمير وأفغانستان وفلسطين والفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، إنك أنت القوي العزيز. اللهم عليك بأعداء من أعداء الدين من الصليبيين واليهود والشيوعيين والخونة والمنافقين والعملاء والعلمانيين، اللهم فرق جمعهم وكف شملهم وأجر دائرة السوء عليهم، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم ماذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. اللهم